السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله جل وعلا على أن هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله ثم الحمد لله على أن وفقنا الله تبارك وتعالى على تدارس العلم والتفقه في دين الله جل وعلا، كيف وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله جل وعلا أن لا يضيع سعينا وسعيكم، وأن يجعل ذلك في ميزان أعمالنا وأعمالكم يوم أن نلقى الله جل وعلا فنجد عنده الخير العظيم. إن طلب العلم الشرعي من أهم الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، وكان من أمر الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن قال له: وقل ربي زدني علما. فنحن أتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فنقول جميعا: ربنا زدنا علما. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. وقد حرص أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى، أو رحم الله الميتين منهم والأحياء، ونفعنا وإياكم بما عند الأحياء من العلم والخير، حرصوا على أن يوصلوا لنا هذا العلم بأسهل طريق وأوضح بيان، وذلك عن طريق تأليف الكتب والرسائل العلمية. وقد علم أنه اشتهر علماء أجلاء وفقهم الله تبارك وتعالى إلى نيل القدح المعلى في هذا العلم العظيم، وبعض هؤلاء العلماء يسر الله لهم تلاميذ فنشروا علمهم، وبعض هؤلاء العلماء لم يكن لهم تلاميذ ينشرون علمهم فصار علمهم مفرقا. ومن أشهر من نشر علمه وحفظ وكان له تلاميذ نشروا ما عندهم من الخير من يقال لهم الأئمة الأربعة، وهم الإمام النعمان بن ثابت أبو حنيفة، والإمام مالك بن أنس أبو عبد الله، والإمام محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، والإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله. هؤلاء الأئمة الأربعة يسر الله لهم تلاميذ نشروا علمهم بين الناس. وهذا العلم الذي نشر فيه خير كثير ونفع عظيم، فلذلك نهل منه العلماء كابر عن كابر وصاغر عن كابر، حتى بلغ هذا العلم إلى ما نراه اليوم. وما سنتدارسه في هذه الليالي هو كتاب البيوع من مذهب الإمام، أو على مذهب الإمام أحمد بن حنبل أو أحمد بن محمد الشيباني رحمه الله تعالى، وذلك من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، وهو على اسمه دليل للطالب إلى أن ينال به المطالب العالية عن طريق تفقهه في دين الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب هو كتاب مختصر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مختصر من كتاب منتهى الإرادات لابن النجار الحنبلي الفتوحي. وهذا الكتاب منتهى الإرادات من أعظم كتب المذهب، حيث جمع كتابين عظيمين في مذهب الإمام أحمد، وهما المقنع لابن قدامة والتنقيح للمرداوي. فجاء الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي المتوفى سنة 33 بعد 1000، فاختصر هذا الكتاب، وهو كتاب النجار منتهى الإرادات، اختصره بهذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو دليل الطالب لنيل المطالب. وقام بخدمة هذا الكتاب، أعني دليل الطالب، الشيخ ابن ضيان رحمه الله تعالى، حيث علق عليه وشرحه بكتاب يقال له منار السبيل. وخدمه بعد الشيخ الألباني رحمه الله بكتاب سماه إرواء الغليل. فالشاهد من هذا أن هذا الكتاب وهو كتاب نيل المطالب أو دليل الطالب لنيل المطالب هو ابن النجار ومؤلف الفرعي وهو المختصر مرعي ابن يوسف خير الجزاء، وأن يثيبهما على عملهما هذا، وأن يجعله في ميزان أعمالهما. وكما ذكرت في البداية، فإن حديثنا سيكون عن كتاب البيوع خاصة، لأن فترة الدورة كما هو معلوم قصيرة، وهي لمدة 10 أيام تقريبا، فرأينا أن تكون في كتاب البيوع، وذلك لأهميته، ولأن أكثر الدارسين للفقه، وأخشى أن أكون مبالغا أقول إن كثيرين من الدارسين للفقه تتوقف دراستهم على كتاب الطهارة والصلاة ثم يتوقفون بعد ذلك ولا يدرسون ما بعدها، أي ما بعد كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، وإن اجتهد بعضهم فإنه قد يأخذ كتاب الصيام والزكاة والحج ثم يتوقف الغالبية، وقليل جدا من يتجاوز هذا الأمر إلى أن يدخل في بقية أبواب وكتب الفقه. ولذلك كان الاختيار لكتاب البيوع أو كتاب البيع من هذا المختصر الجليل، ألا وهو دليل الطالب. البيع لغة مأخوذ من الباع، هناك شبر وذراع وباع، أليس كذلك؟ ها؟ شبر وذراع وباع، ما هو الباع؟ سؤال لكم، ما هو الباع؟ أنا بسطت المسألة، قلت لكم شبر وذراع وباع، فما هو الباع؟ نعم، هذا هو الباع، هذا هو الباع، وقد جاء فيه حديث، من يذكره؟ نعم، حديث القدسي، وفيه ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، فالباع من أو البيع من الباع، والباع هو مد اليد، كل من المتبايعين يمد باعه، أي يمد يده ليأخذ من الآخر، هذا يأخذ الثمن وذاك يأخذ المثمن البضاعة، فلما صار كل واحد منهم يمد باعه فلذلك سمي البيع بيعا لهذا السبب. وقيل إن اسم البيع مأخوذ من المبايعة والبيعة، وهي أخذ العهد بين الناس، أي أن كل منهما يأخذ العهد على صاحبه بأن يقبل ما أعطاه الآخر، فهذا يدفع الثمن وذاك يدفع المثمن. والبيع كما هو معلوم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم البيعان في الخيار. وجاء كذلك من السنة الفعلية حيث باع واشترى صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في السنة التقريرية حيث باع أصحابه واشتروا وهو يعلم ذلك. وأما الإجماع فمنعقد على أن البيع مباح، بل إن حل البيع من محاسن هذه الشريعة، وذلك أن الإنسان محتاج إلى ما عند الآخرين. كل إنسان لا يكتفي بما عنده، بل يحتاج إلى ما في أيدي الناس، فكان إما أن يأخذ هذا الذي في أيديهم ظلما وعدوانا، وإما أن يأخذه بيعا وشراء. فأحل الله تبارك وتعالى البيع وحرم الظلم والعدوان، وهذا من محاسن هذه الشريعة التي نظمت علاقة العبد مع الخالق وعلاقة العبد مع العبد، فنظمت العلاقة بين المخلوقين ونظمت العلاقة بين العبيد وخالقهم سبحانه وتعالى. وقد كثر في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر المعاملات بين الناس، بل إن أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى هي آية في المعاملات، وهي آية الدين، وهي آية الدين في أي سورة؟ ها؟ في البقرة. كم رقم الآية؟ 282. كم عدد حروفها؟ إلى أنت غلطون. طيب، فالشاهد أن البيع مباح في الكتاب والسنة والإجماع، وهو كما قلنا من محاسن هذه الشريعة العظيمة. نبدأ بهذا الكتاب. قال المؤلف، من المؤلف؟ كل يوم سأسألكم، كل ليلة سأسألكم عن اسم المؤلف. مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة، كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. لا هزلا جملة اعتراضية، فكأنه قال: وينعقد بالقول الدال على البيع والشراء، أي ينعقد البيع بالقول الدال على البيع والشراء. وقوله لا هزلا لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فإذا باع أو اشترى هازلا فهذا لم ينوي البيع ولم ينوي الشراء، فلذلك لا ينعقد البيع إلا إذا اجتمعت معه النية، إلا إذا اجتمعت معه النية، فالهازل غير قاصد للبيع، لذلك لا ينعقد بيعه ولا ينعقد شراؤه. قال: ينعقد بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة. القول الدال على البيع والشراء: بعني، بعني، هذا قول دال على البيع. اشتريت، هذا قول دال على الشراء. وأي قول دل على البيع أو دل على الشراء فالبيع والشراء منعقد به، سواء كان باللغة العربية أو في غيرها من اللغات، فكل ما تعارف عليه الناس أنه دال على البيع والشراء بينهم فهو دال على البيع والشراء شرعا. قال: وبالمعاطاة، كأعطني بهذا خبزا، أعطني بهذا خبزا، هذه معاطاة. والمعاطاة لا تكون بالقول وإنما تكون بالفعل، المعاطاة تكون بالفعل لا القول، كمثل رجل يأتي إلى الخباز فيعطيه 20 فلسا، فيعطيه الخباز خبزة واحدة، لا هذا قال بعني ولا ذاك قال اشتري مني، ولا ذاك قال بعتك ولا ذاك، ولا الثاني قال اشتريت، وإنما أعطاه مالا وأعطاه خبزا. أو يدخل رجل إلى دكان فيجد الأسعار قد وضعت على البضائع فيرى بضاعة بدينار فيأخذ هذه البضاعة ويسلمه الدينار ويخرج. لا هذا يتكلم يقول بعت ولا ذاك يتكلم يقول اشتريت، وإنما معاطاة دل على القبول والرضا الفعل الظاهر من دفع المال وأخذ البضاعة وأخذ المال وترك البضاعة. فهذا الفعل من البائع والمشتري دليل على القبول وعلى الرضا، فهذه تسمى معاطاة، وهذا أمر جائز لأن الله جل وعلا أحل البيعة ولم يحدد سبحانه وتعالى صيغة معينة في البيع لا يجوز أن نتعداها، وإنما قال وأحل الله البيع، أحل الله البيع بأي صورة كانت لا يعلم. المهم كل ما تعارف عليه الناس أنه بيع فهو البيع الذي يرضاه الله جل وعلا. قال وشروطه سبعة، إذا البيع لا بد له من شروط، فإذا توفرت هذه الشروط في البيع صح البيع، وإذا لم تتوفر هذه الشروط في البيع لم يصح. انتبهوا، نحن الآن نبيع ونشتري ولا نعرف أو لا يعرف الكثير منا هذه الشروط، فإذا لم نلتزم هذه الشروط فقد يكون بيعنا غير صحيح، قد يكون باطلا. فلذلك من الضروري جدا أن يعرف الإنسان شروط البيع وشروط الشراء حتى يصح بيعه. نعم، قال أحدها أي شروط الرضا، من هذه الشروط الرضا، قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا لابد من التراضي، لابد من التراضي، وإذاك جاء في الحديث إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. إذن إذا كان هناك عدم رضا من البائع أو المشتري فإن البيع لا يصح. صورة عدم الرضا الإكراه، كأن يكره الإنسان على البيع، يكره الإنسان على البيع بأن يهدد بالضرب أو القتل أو الاعتداء على عرضه إن لم يبع، بع بيتك هذا وإلا قتلناك، بع سيارتك هذه وإلا ضربناك، بع كذا وإلا فعلنا كذا، فيكره على البيع فيبيع، باع مكرها لا راضيا، هذا البيع لا يصح. وإن باع وقبض الثمن وقبض المثمن فإن البيع باطل. لما؟ لأنه فقد شرطا من شروط صحة البيع ألا وهو الرضا. الرضا لا بد من رضا، رضا من؟ الباع أو المشتري؟ كلاهما لا بد أن يرضى الباع ولا بد أن يرضى إذن يمكن أن يكون الإكراه على الباع ويمكن أن يكون الإكراه على المشتري، وكلا الأمرين باطل، أي البيع عن إكراه سواء للباع أو المشتري. يجوز الإكراه في صورة، الإكراه ليس على كل حال يبطل به البيع، بل قد يكون إكراه ويصح البيع كذلك. وصورة ذلك أن يكره الحاكم أحدا على بيع أملاكه، أن يكره الحاكم أحدا على بيع أملاكه، وذلك وصورة ذلك أن يكون رجل للناس عليه ديون، الناس يطالبونه أموالا، فيؤتى به عند الحاكم فيقول له الحاكم سدد للناس ما يطالبونك من مال، يقول لا مال عندي، لا مال عندي، فيقول المدعي أو المشتكي يقول عنده عمارتان ليبع عمارة من العمارتين ويعطيني مالي، ليبع بيته عنده بيتان، عنده بهائم إبل بقر وما شابه ذلك، فهنا يقول له القاضي بع بعض مالك حتى تسدد للناس حقوقهم وديونهم، قد يقبل وقد يرفض، فإذا رفض حجر الحاكم على هذا المال ثم أنزله في مزاد يزيد الناس عليه ويبيعه رغما عنه، وهذا بيع إكراه، يعني يكره هذا الرجل على البيع، وهذا الإكراه صحيح، هذا إكراه ولكنه صحيح مقبول، إكراه مقبول. لما؟ لأنه يريد أن يضيع حقوق الناس، فهذا إكراه ولكنه مع هذا بيع صحيح. إذن الشرط الأول ما هو؟ التراضي أو الرضا ممن؟ من الطرفين. طيب الثاني قال الرشد، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. الرشد، يقول الله تبارك وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مفهوم الآية إذا لم تونسوا رشدا فلا تدفعوا لهم أموالهم، وإذا قال في الآية التي قبلها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذن الشرط الثاني لصحة البيع أن يكون أحد أن يكون كلا المتبايعين راشدا، أن يكون راشدا البائع والمشتري. فالسفيه، السفيه الذي لا يعرف مصلحة نفسه، هذا السفيه الذي لا يعرف مصلحة نفسه هذا بيعه لا يصح. لماذا؟ لأنه معرض للغبن ومعرض للغرر ومعرض لأن يؤخذ ماله ظلما، فلذلك بيعه لا يصح بيع السفيه. والصغير المميز الذي هو دون البلوغ، لم يبلغ الحلم، يعقل يفهم لكنه لم يبلغ بعد، يعني عقله على على جده، على قدره، عقله على قدره. طيب فهذا لا يصح منه البيع ولا الشراء، وكذا السفيه لا يصح منه البيع ولا الشراء. لماذا؟ لعدم توفر شرط ألا وهو الرشد، فإذا لم يتوفر شرط الرشد فلا تدفع إليهم الأموال. وابتلوا اليتامى، الابتلاء هو الاختبار، ينظر في حاله هل يستطيع أن يتصرف تصرفا صحيحا بعد أن يبلغ، فإذا تصرف تصرفا صحيحا دفع إليه ماله، وإن لم يكن دل هذا على أنه سفيه فلا يدفع إليه ماله حفاظا له، حفاظا له ليس عقوبة وإنما حفاظا له. طيب الآن دور واحد صغير لجنبك، نادى أنت كم عمرك؟ قف، كم عمرك؟ 12 سنة أليس كذلك؟ نعم. طبعا 12 سنة أظنه لم يبلغ إلى الآن. طيب هل اشتريت شيئا بالأمس؟ اشتريت ماذا؟ قلما. طيب وباعك البائع، صح البيع أو لم يصح؟ ما رأيكم يا جماعة؟ احنا نقول رشد، البلوغ لم يبلغ إلى الآن، كيف تبيع وتشتري وأنت لم تبلغ؟ نحن نريد أن نقيم الحد عليك الآن نجلدك 80 اجلس بارك الله فيك. طيب إذا الآن هذا إيش؟ مميز، مميز، ومع هذا باع واشترى، باع واشترى. سألتكم هل صح بيعه؟ قلتم نعم، مع أنكم وافقتم على أن الرشد شرط لصحة البيع، فكيف أجزتم ذلك؟ نحن سألناه ماذا اشتريت فقال ماذا؟ الحمد لله لم يشتري أرضا ولم يشتري سيارة، صحيح ولا لا؟ نعم، لم يشتري شيئا ذا قيمة، وإنما هذه تسمى محققة، يعني الأشياء اليسيرة قال أهل العلم ولا بأس بالبيع في هذه الأمور، يعني من المميز والسفيه لهما أن يشتريا مثل هذه الأمور. أما الأشياء العظيمة كالبيوت والسيارات والعمارات والأراضي وما شابه ذلك فليس لهم أن يبيعوا ولا يشتروا. سمعت؟ ما تبيع بيت أبوك بعد طيب إذن الشرط الثاني من شروط صحة البيع ما هو؟ الرشد. إذن استمع معنا شرطان ما هما؟ الرشد وإن راضي. نعم صح، الرشد والرضا، الرشد والرضا. نعم إذا باع الصبي وأذن وليه فكأنما الولي هو الذي باع، وإذا باع السفيه فأذن الولي فكأنما الولي هو الذي باع. إذن هو الحذر كان من ماذا؟ من أن يحدث غرر، من أن يحدث ظلم، من أن يحدث غش. فإذا الولي كان على علم معناها إيش؟ أمنا من أن يكون وقع غرر، وأمنا أن يكون وقع ظلم، فلذلك جاز البيع. ولذلك جاز البيع لأن المشتري كأنما هو من؟ الولي، وليس السفيه أو الصغير. الشرط الثالث، قال كون المبيع مالا. قول أهل العلم كون المبيع مالا أي مال له قيمة، لأن هناك من الأشياء ما يعدها الناس مالا وهي ليست عند الله مالا، يعني ليس لها قيمة في الشرع. ما كان له قيمة في الشرع هذا الذي يقال له مال، وما ليس له قيمة في الشرع فلا يسمى مالا. فالخمر ليس بمال، لماذا؟ لأنك مأمور بإهراقها فهي ليست بمال، لا قيمة للخمر في شرع الله تبارك. الميتة ليست مالا لأنها ليست لها قيمة في الشرع، فكل محرم بيعه فليس بمال، أليس كذلك؟ نعم. إذا كان الأمر كذلك فما يصح بيعه هو ما كان مالا، ما كان مالا هو الذي يصح بيعه. قال فلا يصح بيع الخمر والكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب صلوات الله وسلامه عليه. طيب الآن الناس تبيع الكلاب، ها؟ تبيع الكلاب. طيب تبيع الخمور، أليس كذلك؟ وتبيع الخمور، أما بيع الخمور فباطل قولا واحد، أما بيع الكلاب فالكلاب مأذون بها من وجه، مأذون بها من وجه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الكلاب. ما هي الكلاب أو ما الكلاب التي أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كلب الصيد وكلب الحراسة والحرف، كل ما يحتاجه الناس. ما أسمع. الذي يدل الأعمى، نعم، والماشية. طيب الذي ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب الحرث والماشية والصيد، كلب الحرث والماشية والصيد، وإنما قاس عليه أهل العلم كلب الحراسة، قاس عليه أهل العلم كلب الحراسة. طيب وأما ما من الذي ذكر؟ طيب من ذكر الآن وهو ما يحتاج إليه الناس، ما يحتاج إليه الناس. هذه الكلاب أذن بها الشارع، أذن بها الشارع، لكن المال في تعريف المذهب المال هو ما كان فيه نفع مباح لغير حاجة، ما كان فيه نفع مباح لغير حاجة، هذا الذي يسمى مالا، هذا الذي يسمى مالا، ما كان فيه نفع مباح لغير حاجة، نفع مباح لغير حاجة، ما اجتمعت فيه هذه الشروط ثلاثة هذا هو ما يسمى بالمال. طيب التفاح فيه نفع، ها؟ مباح، يجوز عند الحاجة ولا يجوز في أي وقت؟ يجوز في أي وقت. إذا التفاح مال. طيب الغنم فيه نفع، ها؟ مباح لحاجة أو لغير حاجة؟ لغير حاجة. طيب الخمر فيه نفع، ما فيه نفع، ها؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيه نفع لكنه مباح، ها؟ غير مباح. إذن نفع غير مباح، إذن تركناه. طيب الكلب فيه نفع مباح؟ ها، في بعض الحالات. إذن مباح لحاجة، إذن مباح لحاجة، بدون حاجة ها من اقتنى كلبا ها نقص من أجله كل يوم قراط. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا لا يجوز الانتفاع بالكلب إلا لحاجة، إلا لحاجة. إذن الكلب فيه نفع مباح لحاجة، نفع مباح. إذن هذا النفع المباح مقيد بإيش؟ بالحاجة. إذا كان كذلك فليس بمال على المذهب. إن كان كذلك فلا يعتبر مالا، لأنه إنما أبيح لا لحله وإنما للحاجة إليه، أبيح للحاجة إليه، ولذلك منعوا من بيع الكلب. وهناك قول آخر أنه يجوز بيع الكلب الذي يكون لحاجة. نعم. الرابع الثلاثة إيش هي؟ تراضي والرشد وأن يكون مالا. نعم، أن يكون تراض وأن يكون رشد وأن يكون ها نعم أن يكون مال. طيب الشرط الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع، أن يكون المبيع ملكا للبائع. هل يجوز لك أن تبيع سيارتي؟ ها، لماذا؟ لأنك لا تملكها. إذن لا، ما يجوز إنسان يبيع ما لا يملك. إذا أراد الإنسان أن يبيع فيبيع ماذا؟ يبيع ما يملك، يبيع ما يملك. فمن باع شيئا لا يملكه فبيعه باطل، بيعه باطل. طيب هناك أناس يبيعون أشياء لا يملكونها ولكن مأذون لهم في البيع، مثل من؟ الوكيل ولا لا؟ الوكيل ما يبيع عن موكله؟ ها، يبيع. إذا الوكيل ممن يتصرف، لكن هذا إيش؟ بإذن من؟ بإذن صاحب المال. وإذا قال المؤلف هنا أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، الوكيل مأذون له، ما جعله وكيلا عنه إلا أنه إيش؟ أذن له. يعني أنا وكلتك أن تبيع سيارتي، إذا الآن صرت إيش؟ مأذونا لك ولا غير مأذون؟ صرت مأذونا لك في البيع. طيب إذا الوكيل مأذون له، الوصي مأذون له، الوكيل من هو الوكيل؟ من هو العرف الوكيل؟ الوكيل من يتصرف في مالي الحي بإذنه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الوكيل من يتصرف في مالي الحي بإذنه، بإذن من؟ بإذن الوكيل ولا الموكل؟ ها؟ موكل صاحب المال. إذا الوكيل هو من يتصرف في مالي الحي بإذنه، واضح؟ جيد. قلنا من الثاني؟ الوصي، الوصي وهو الذي يتصرف في مالي ها الحي بإذن إيش؟ بإذن الموصي، بإذن الموصي. يعني كأن يكون رجل يعني شارف الموت فيجعل رجلا وصيا على أولاده، هذا الوصي يتصرف في المال بإذن من؟ بإذن الموصي، بإذن الموصي بحياته ولا بعد موته؟ ها، بعد موته. يعني إذا جاء رجل وكتب وصيته، جاء رجل وكتب وصيته، وصيته فقال وصيتي إلى فلان أن يتصرف في مالي وينفق منه على أولادي، متى يستطيع أن يتصرف؟ في حياته ولا بعد موته؟ بعد موته. إذا الوصي هو من يتصرف في مال الوصي بعد موته، والوكيل في إذا افترق في ماذا؟ في أن الوكيل يتصرف في حياة صاحب المال، وأما الوصي يتصرف بعد موته. في ثالث ها؟ الولي. جيد. الولي، الولي هو الذي يتصرف في مال ها المتولى عليه، يتصرف في مال المتولى عليه. وهذه الولاية إما أن تكون شرعية يعني من الله جل وعلا كولاية الأب على ابنه، هذه ولاية من الله جل وعلا. الآن أنتم الآن الآباء الموجودون هنا، أليس عندكم أبناء لهم أموال تتصرفون في هذه الأموال لمصلحتهم؟ فهذه إيش؟ ولاية. هذه إيش؟ هذه ولاية. من أعطاك هذه الولاية؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا أعطاك هذه الولاية. إذن هذه ولاية تسلط من الشارع لك على مال من ولاك أمره وهو ولدك، هذا ولي على المال. وهناك ولي ليس من أمر الشارع وإنما من أمر الحاكم القاضي، ومن يختاره القاضي لأن يكون متوليا على مال اليتيم مثلا، يتيم ما عنده مثلا أولياء أو أولياؤه ليسوا ثقات، طيب أخذوا ماله ولعبوا فيه وكذا، سيختار القاضي رجلا صالحا فيجعله وليا على هذا المال، أو أحيانا يتولى القاضي نفسه هذا الأمر، فهذا ولي ولكنه من أين؟ من الشارع أو من حكم الشرع؟ من حكم الشرع، من حكم الشرع يقضي به القاضي، وإذا قد يتغير هذا الولي. طيب إذا كم واحد الآن عندنا؟ ثلاثة، منهم وكيل ووصي ولي، في رابع يتصرف في مال، نعم الناظر، ناظر المدرسة صح، ناظر الوقف، اي نعم ناظر الوقف، ناظر الوقف، ناظر الوقف، هذا هو الرابع وهو الذي يكون مسؤولا على الوقف، يعني الإنسان يوقف وقفا، يوقف وقفا، يوقف مزرعة، يوقف أرضا، طيب يوقف مدرسة، يوقف عمارة، يوقف شيئا، طيب هذا الوقف يحتاج إلى مسؤول ينظر في حاجات هذا الوقف، الزرع يحتاج إلى عناية ورعاية وإلى عمال، العمارة تحتاج إلى حارس، تحتاج إلى إصلاحات، طيب الأجار يؤخذ من هؤلاء ويسلم إلى من يستحق هذا الوقف، أن أوقف على الفقراء أو أوقف على طلبة العلم أو أوقف على المجاهدين أو أوقف على أئمة المساجد حسب الوقف، هذا الوقف يحتاج إلى مسؤول، هذا المسؤول عن الوقف يسمى ناظر، يسمى ناظر، ناظر الوقف، ناظر الوقف. إذن هؤلاء الأربع كلهم مأذون لهم في التصرف، هؤلاء الأربع كلهم مأذون لهم في التصرف. من يعيدهم سريعا؟ نعم أنت أعد، من هم الأربعة اللي يتصرفون في المال؟ إيه؟ ماشي، الولي والوصي والناظر والوكيل، هذه ما غششوك إياها الرابعة، نبي واحد يسردها سردا. ها نعم، الوكيل، الوصي، الولي وناظر الوقف. إذن هؤلاء الأربعة يتصرفون بالإذن. إذن البيع لا يصح إلا من مالك، البيع والشراء لا يصح إلا من مالك أو من مأذون له، إلا من مالك أو مأذون له. إذن ما هي الشروط الأربعة الآن اللي وصلنا إليها؟ نعم، الرضا، أن يكون مالا، أن يكون مالكا أو مأذونا له، والرشد. طيب طيب، قال فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد. الفضولي باختصار هو الملقوف، الفضولي هو الملقوف، وهو الذي يتصرف في مال الغير بدون إذنهم، الذي يتصرف في مال الغير بدون إذنهم. وأنا ما ودي الحين أضرب مثال تزعلون، زين. طيب هذا الملقوف أو الفضولي هو الذي يتصرف في مال الغير بغير إذنهم، كان يأتي إنسان يسمع أن مثلا عادي ها طيب يسمع أن زيادا يريد بيع سيارته، سمع أن زيادا يريد بيع سيارته، فجلس مجلسا ولا واحد يسأل، قال يا جماعة ما تعرفون بي أم للبيع؟ لا والله أنا ودي أشتري بي أم وكذا، ولا بعتها زين. طيب هذا من بيع. طيب فيقول يا جماعة ما تعرفون بي أم دبليو للبيع؟ أنا ودي أشتري بي أم وكذا. قال اشتري بي أم كم؟ قال له بي أم 520 صيد ها 528. طيب قال أنا بي أم 528، قال له هذا أنا أعرف لك بي أم، أنا عندي بي أم 528 نظيفة لونها كذا، واضح ولا لا؟ قال كم تبيها؟ قال والله كم تبيعها؟ قال إيش رأيك 5000 زين؟ قال لذاك ها 5000 أربعة ونص، قال لا أربعة ونص تستاهلها. فباعه السيارة، باعه السيارة وهو إيش؟ لا يملكها، ولا هو وكيل ولا ناظر ولا ولي ولا وصي، واضح ولا لا؟ وإنما هو إيش؟ فضولي، فضولي. فجاء هذا الباع إلى زياد، قال لزياد، قال نعم، قال وين سويت؟ قال لماذا؟ قال بعت سيارتك، قال نعم، قال بعت سيارتك، والله بيعة ما تحلم فيها. كيف ما كيف؟ قال السيارة الآن أنت لو بتنزلها في السوق كم تسوى؟ قال والله يمكن 3.5، قال بعت لك بأربعة ونص وما أبي إلا 500 دينار بس لي. طيب بعتها لك بأربعة ونص. هنا الآن هذه البيعة الآن قد يفرح بها صاحب السيارة وقد لا يفرح، صحيح ولا لا؟ نعم. قد يقول له آسف كيف تبيع سيارتي؟ ما حطيتك وكيل ولا وصي ولا ولي ولا ناظر، كيف تبيع سيارتي؟ لا يا أخي أنا رافض. هل يصح البيع؟ لا يصح البيع قولا واحدا، لا يصح البيع قولا واحدا، هو عاد يتصرف مع الذي باعه، البيع غير صحيح. طيب قد يرضى زياد بالبيع؟ قد يرضى بالبيع، قد يقول والله بعت جيدة جزاك الله خير، خير إن شاء الله أنا وافقت، فأتم البيع. هنا هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ على المذهب لا يصح، تبيه لماذا؟ يقول ولا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعده، لا يصح إيش؟ ولو أجيز. إذن لا يصح لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط صحة البيع، ما هو؟ بيع الملك. هل هو باع ما يملك؟ ما باع شيء يملكه. هل هو باع شيء مدون الذي بتصرف فيه؟ أبدا، ولا باع شيء مدون له بتصرف فيه. إذا كان كذا قال فلا يصح البيع. والقول الثاني وهو رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد وقول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام تيمية واختاره شيخنا رحمه الله تعالى أن البيع صحيح، أن البيع صحيح، ولكنه متوقف على إيش؟ على الإجازة والإذن. فإذا أجاز صاحب الملك وأذن صح البيع، وإلا فلا. إذن إذا لم يأذن فالقول واحد أنه إيش؟ لا يصح البيع، أنه باع ما لا يملك. وأما إذا أجاز فقولان كما قلنا، والظاهر والعلم عند الله أن البيع صحيح. نعم. الخامس من شروط صحة البيع القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. القدرة على التسليم، يعني لا يجوز لك أن تبيع شيئا لا تقدر على تسليمه. كان كمن يبيع طيرا في السماء، ما يجوز أن تبيع طيرا في السماء. تقول تشتري هذا الطير مني؟ قال أي طير؟ قال هل اللي فوق في السماء؟ قال كيف تبي؟ قال الحين أنا رمية واحدة وجايب أكتاف ما يحتاج. طيب تخصص أرميه لك؟ قال ارمه وإذا صدت أشتري. قال لا تشتريه في السماء، ما يصح البيع. لماذا؟ لأنه لما باعه ما كان يملكه، ما كان يملكه. أو إنسان يبيع صيد البحر، يقول حنا إن شاء الله طالعين الحداق زين، الصيد لك ب20 دينار. قال زين كم تصيدون؟ تحظك أنت وحظك، قد نصيد ما قيمته 20 وقد نصيد ما قيمته 30 100، يلا طيب، وقد نصيد ما قيمته دينارين، أنت وحظك. هذا البيع يسمى بيع غرر، بيع غرر. لماذا قيل له بيع غرر؟ لأنه احتمال الظلم وارد ولا غير وارد؟ وارد، للباع أو للمشتري، للطرفين. قد يكون الصيد أكثر ما من 20 وقد يكون أقل وقد يكون مساويا للعشرين. ففي حال الزيادة ظلم لمن؟ للبائع. وفي حال النقص ظلم للمشتري، ولذلك لا يصح هذا البيع. كذا بيع الآبق. الآبق هو العبد الذي يهرب من سيده، فيأتي رجل يقول يا جماعة عندي عبد آبق، من وجده ما أدري أين ذهب، فيقول له قائل بعه على الأقل استفيد من ثمنه، فيقول أبيعه، من يشتري العبد الآبق؟ أو آخر له جمل شارد، بعير شارد، فيقول له شخص بعه. طيب أنت لو اشتريت، رجل عرض عليك بعيرين، بعير في يده وبعير شارد، طيب كلاهما في نفس السن ونفس الحجم وكل يعني الصفات مشتركة، هل تشتري الشارد بقيمة الموجود؟ لماذا؟ لا، يقولك أبد، أخوه احتمال ما يجي. إذا لو افترضنا أن البعير الموجود باعك إياه بثلاثمائة دينار، بكم تشتري الشارد؟ سؤال موجه لك، إن اشتريت بكم تشتري؟ خلوه هو اللي بيشتري، وكيل. طيب هو اللي يشتري، ها 150. طيب من يشتري بمئة وخمسين يرفع يده، لا تخافون ترى ما راح نبيعكم صد، ارفعوا ايديكم. الذي يشتري بمئة وخمسين يرفع يده، البعير الموجود بثلاثمائة، الشارد بمئة وخمسين، من يشتري بمئة وخمسين يرفع يده، ولا احد. طيب من يشتري بخمسين يرفع يده. دعوا عنكم حرام وحلال، هل نفرض أن حلال، نفرض أن البيع حلال، افرضوا أن البيع حلال، دعوا الآن الحرام والحلال. من يشتري بعيرا شاردا بخمسين وهو يبحث عنه، إن وجده وإلا فقد الخمسين، من يشتريه بخمسين؟ خمسين دينار، نعم دينار ما تشتريه، كيف هذا شأنك؟ طيب حنا بننزل. من يشتريه بخمسة دنانير، بعيد شارد وعنده استعداد يروح يدور، ها خمسة دنانير زين، اي نعم. طيب اذا الان هذا البعير الشارد احتمال ان يجده المشتري واحتمال ان لا يجده، فيقول انا الان ساجازف واشتري هذا البعير، لن اشتريه بثلاثمائة، فيقول له الباع قيمته 300، والله أخو هذا تماما، وهذا أنت رضيت ب300، قال لكن ذاك شارد قد أجده وقد لا، قال لا إن شاء الله أنك تجده. طيب إن شاء الله أنك تجده، وأنا أتوقع تلقاه من هالمكان ولا، طيب روح نجيبه. صحيح. طيب هو يقول أنا أتوقع أنه في هذا المكان أو هذا المكان، يقول ذاك لا أضمن، تدري أشتريه ب100، فإن وجدته فأنت كسبان، كان ضايع عليك واخذت 100 دينار، وإن ما وجدته أنت أخذت 100 دينار بدون مقابل. صحيح ولا لا؟ إذن المشتري الآن أو عفوا البائع إما أن يكون غانما إذا لم يوجد البعير، أخذ 100 دينار والبعير أصلا ضايع، وإما أن يكون غارما خسران إذا ذاك لقى البعير، خاصة إذا ذاك هو اللي خاشه، ها خلاص راح عليه البعير الآن، باعه بكم؟ ب100، مع أنه يسوى كم؟ 300 دينار. إذن صار البائع بين إيش؟ بين غارم وبين غانم، لأن أخذ أموال بغير حق، وإما أخذت منه أموال بغير حق. هذا من؟ البائع. ننظر للمشتري، المشتري إما أن يجد البعير وإما أن لا يجده، فإن وجد البعير وهو دفع 100 دينار وقيمته 300 فهو إيش؟ غانم، ربحه، وإما أن لا يجد البعير فالمئة راحت عليه ولا لا راحت عليه فهو غارم. هذا هو القمار، هذا هو القمار، ولذلك حرم هذا البيع، لأن كلا الطرفين إما غانم وإما غارم. فهذا هو أو هذه قاعدة الميسر كما يقوله أهل العلم. قاعدة الميسر هو أن المقامرين أحدهما غانم والآخر غارم. أما في حال البيع باع بعيرا بثلاثمائة واشترى بعيرا بثلاثمائة فكلاهما غانم غارم ولا لا؟ هذا دفع وأخذ بالمقابل وهذا دفع ورضا ولا لا؟ وهذا بيع الناس. نعم. السادس الخمسة الأول. شروط البيع الخمسة الأول. خفت الأيدي، تكاثرت الذئاب على خراش فلا تدري خراش ما يصيب. تكاثرت الشروط خمسة بس فقط، ما طلبنا أكثر. نريد شخصا ما تكلم، نريد خمسة شروط الخمسة التي ذكرناها ما هي؟ نعم، الرضا والرشد، وأن يكون مالا، أن يكون مالكا أو مأذونا له، والقدرة على التسليم. جيد. طيب السادس معرفة الثمن والمثمن أو المثمن. معرفة الثمن والمثمن، يعني لابد أن نعرف بكم تشتري هذه الساعة. قال بكم؟ قال ما راح نختلف، ما يصح هذا البيع، ما راح نختلف. افرض اختلفنا، واكثر الاختلاف يحدث في هذا، ما راح نختلف، ما يصح. اذا لابد ايش؟ ان يحدد الثمن، لابد ان يحدد الثمن. ما راح نختلف ما تصلح هذه، سيحدث اختلاف، لانه بعد الشراء سيأتي هذا ويقول له خذ هذه 100 دينار. قال ايش 100 دينار؟ قال قيمة الساعة. قال الساعة 500. قال انت قلت ما راح نختلف. قال دي بس ما ظنيت انك تنزلني لهذه الدرجة الى 100 دينار، على الاقل دافع 450 يمكن اسكت، لكن تنزل الى 100 لا، نختلف ونختلف ونختلف. واضح؟ اذا لابد في البيع ان يعرف الثمن، ولا بد ان يعرف المثمن، الشيء المبيع. يقول تشتري ب 100 دينار؟ قال اشتري ماذا؟ قال انت كسبان ما عليك، بس تشتري ب 100 دينار؟ قال اشتري ماذا؟ قال ما في ثقة. قل قبلت، صدقني انك ربحان، شيء ما تصوره. تشتري 100 دينار؟ قال فلان لا توهقني. قال افا توكل على الله، قول شريت. قال شريت. قال خذ هذا القلم، زين عليه اسمي. طيب اطلبوه مني كثير وانا متردد، قلت والله ما يستاهل الا انت وبمئة دينار. ايه، اذا هنا ممكن تقع خصومات، ممكن تقع خصومات بين الناس. اذا لابد من معرفة ايش؟ معرفة الثمن ومعرفة المثمن. لماذا يعرف؟ اما بالرؤية، تشتري هذه بمئة، اذا هنا ايش؟ عرف الثمن وعرف المثمن. قال واما بالوصف. الوصف ما هو الوصف؟ وصف الدقيق الواضح، الوصف الدقيق الواضح. تشتري سيارة، ما هي السيارة؟ سيارة تويوتا، طراز كذا، لونها كذا، سليمة كذا. إذا عرفت بالوصف وما عرفت؟ عرفت بالوصف، يصح البيع إذا عرفت إيش؟ بالوصف. تشتري بيتا، أي بيت؟ قال بيوت الدخل المحدود أو بيوت الدخل المتوسط، هذه البيوت لم أغير فيه شيئا، لم كذا، وجهه كذا، وصفه وصفا يزيل اللبس، صح البيع. لماذا؟ لأنه كأنه رآه، لأنه كأنه رآه. إذن إما بالوصف أو المشاهدة حلق. قال تشتري؟ قال اشتري ماذا؟ قال هذا البيت، يصح العقد. طيب السابع، الشرط السابع، ما هي الشروط الستة؟ الرضا، الثمن والمثمن، الرشد، أن يكون مالا، ممكن مساعدة ما في مشكلة، القدرة على التسليم، أن يكون مالكا، أن يكون مالكا للمال أو ما دون له في التصرف. جيد. السابع قال أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد. قال تبيع هذه الساعة؟ قال بعتك إذا رضي زيد، بعتك إذا رضي زيد. هل باعه؟ ما باعه، وإنما هذا وعد، هذا وعد بالبيع، وعد بالبيع، مثل خطبة الزواج. الخطبة في الزواج هي عبارة عن ايش؟ وعد بالزواج، وعد بالزواج. إذن هي ليست زواجا، وإنما هي ايش؟ وعد بالزواج. فهذا يقول له بعتك إذا جاء رأس الشهر، ما باعه، ما باعه، لكن فرق بينه وبينه بعتك وأسلمك في رأس الشهر، هذا جائز لأنه يسمى البيع، لكن هذا يقول بعتك إذا جاء، إذا ما باع، إذا هنا إيش؟ لم يبع، إذا لابد أن يكون البيع وإيش؟ بعتك وانتهى، ما في إذا جاء رأس الشهر، لأنه قلنا إذا جاء رأس الشهر معناه إيش؟ وعد بالبيع وليس بيعا. قال ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. قال تبيع هذه الساعة؟ قال بعت إن شاء الله. إن شاء الله نعم ولا إن شاء الله لا؟ تحتمل. نقول ماذا يريد بإن شاء الله؟ إذا أراد أن بإن شاء الله التبرك نقول صح البيع، وإن شاء وإن أراد بها التعليق ها لم يصح البيع، لم يصح البيع، يعني بعد ما شاء الله ما بعت، ما بعت، وهذا يحصل خصام بين الناس. قال بعت، قال إن شاء الله، شوي تي ولا باع لغيره؟ قال انت بعتني، قال لا انا قلت لك ان شاء الله، ما قلت لك إيه؟ ما قلت لك، قلت لك ايش؟ قلت لك ان شاء الله مو اكيد. او العكس يقول لبعتني، قال له ان شاء الله، قال لي مو بايع، راح شرى من غيره. قال فلان ما جيت استلمت بضاعتك ولا جبت فلوس ما بعتني، قال لا بعتك، قال قلت ان شاء الله، قال ان شاء الله يعني ايه؟ قال يمكن ان شاء الله يعني لا، اذا ان شاء الله هذه ممكن تخرب ايش؟ لابد ان يكون الكلام ايش؟ صريحا واضحا قاطعا، ما في بعتك ان شاء الله، بعتك ويقطع، إلا إذا أراد إن شاء الله إيش التبرك كما قلنا قبل قليل. طيب يقول ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه. من باع معلوما ومجهولا في نفس الوقت لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. انتبهوا، باع معلوما ومجهولا، قال لا أبيعك، والله في ساعة بعناها الليلة كثيرا، قال أبيعك هذه الساعة ومعها شيء آخر. قال شنو الشيء الآخر؟ قال شيء يسرك. هذا الشيء اللي يسره معلوم ولا مجهول؟ مجهول، والساعة معلوم، إذا باع معلوما ومجهولا. قال بكم؟ قال بكم؟ قال الساعة 300 درهم، لا يضيق خلقكم، 300 درهم زين، والمجهول ب200، صح البيع للساعة فقط، صح البيع في المعلوم ولم يصح في المجهول. يقول صح في المعلوم بقسطه، كم قسطها؟ قلنا 300 درهم. وإن تعذر، هذا إذا عرف المجهول، إذا عرف المجهول إذا علمه بعد ذلك، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم، قال بعتك الساعة وشيء آخر ب500. طيب الساعة بكم؟ قال لا، كلاهما إذا عرف قيمة الساعة لم يعرف، لم يعرف إلا مع ارتباطها بالمجهول، إذا لم يصح البيع، لأن في الصورة الأولى إيش؟ عرف ثمنها فلا يضر، صح بيع الساعة وإن لم يعرف المجهول، لكن في الصورة الثانية الساعة مرتبطة بالمجهول فلم يصح البيع. من يعيد السبعة ونختم بذلك الدرس؟ لأن الشخص ما تكلم. نعم، الرضا، الرشد، أن يكون مالا مالكا للمال أو مأذونا له، القدرة على التسليم، معرفة الثمن والمثمن، أن يكون منجزا. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان أحد عنده سؤال لمدة دقيقة نسمع سؤالين فقط. نعم، بيع الأقصاد، بيع الأجل إذا كان بدون زيادة جائز بالإجماع، وإذا كان مع الزيادة جائز على قول الجمهور. نعم نعم، تعريف البيع اصطلاحا مبادلة مال بمال ولو مؤجلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب البيع من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. من المؤلف؟ نعم، مرعي بن يوسف الحنبلي. نعم سن هذا الكتاب وهو دليل الطالب، سنتدارسه في هذه الليالي التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسب لنا فيها الأجر جميعا. وكتاب البيع تم اختياره لأن الناس دائما في حياتهم يتبايعون، كبارهم وصغارهم، ذكورهم وإناثهم، عربيهم وعجميهم. ولا شك أن كل مسلم يريد أن يكون بيعه موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يأخذ شيئا من الدنيا وينال كذلك مقابله أجرا عند الله تبارك وتعالى. ويريد كل واحد منا أن يأكل حلالا وأن يطعم أولاده حلالا، وهذا لا يمكن أن يكون والإنسان لا يدري كيف يبيع ولا كيف يشتري. ولذلك صار لزاما علينا أن نتعلم أحكام البيع. تكلمنا في الليلة الماضية عن شروط صحة البيع، فنعيد ذكرها عن طريقكم، فذكرونا شروط صحة البيع، وكل واحد يذكر شرطا فقط. نعم، لا جبارك. التراضي، الرشد، رشد البائع أو المشتري كلاهما. نعم، أن يكون المبيع مالا، معرفة الثمن والمثمن، أن يكون مالكا للشيء أو مأذونا له في التصرف، أن يكون منجزا، ها اللي أمامك، أن يكون مالكا للمبيع، القدرة على التسليم. من يجملها؟ من يذكر السبعة متصلة؟ نعم، منجزا، التراضي، الرشد، أن يكون مالا، أن يكون مالكا له أو مأذونا له، ورا غرست، لا نريد أحد يذكر السبعة متصلة. نعم، الرشد، الرضا، أن يكون مالا، لا طالع، أن يكون مملوكا، مملوكا له يعني، أي نعم، قدرة على التسليم، منجزا، الله المستعان، معرفة الثمن والمثمن. نعم، طيب، إذن هذه شروط صحة البيع، شروط صحة البيع. نبدأ بدرس هذه الليلة قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما معنى هذه الآية؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما المقصود بالمساجد؟ نعم، هذا مقصود المساجد؟ لا، ها؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أن البيوت بيوت الله مخصصة للعبادة، ها؟ نعم، هي التي تقام فيها الجماعات والجمع ويؤذن فيها. نعم، كله غلط. نعم، مواضع السجود. نعم، المساجد مواضع السجود، وسمي المسجد مسجدا لأنه يسجد فيه لله جل وعلا. فالمساجد السجود، السجود لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تعبد غير الله ولا تسجد لغير الله ولا تدعو غير الله سبحانه وتعالى. فالمساجد مواضع السجود، أينما سجدت في أي مكان، المهم السجود لله، العبادة لله تبارك وتعالى. البيع، المسجد لما كان الناس يكثرون فيه من السجود سمي مسجدا، سمي بيت الله مسجدا لأن الناس يكثرون فيه من السجود، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولذلك سمي المسجد مسجدا. طيب، قال يحرم ولا يصح. انتبهوا، لم يقل يحرم فقط، وإنما أتبعها بقوله يحرم ولا يصح، لأنه سيأتينا شيء يحرم ويصح، يأتينا يحرم ويصح. إذن هنا يحرم ولا يصح، سيأتينا إيش قلنا؟ إيش يحرم ويصح؟ يحرم ويصح. طيب، قال يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وذلك أن هذه المساجد ما بنيت للبيع والشراء، يعني ضاقت عليه الدنيا لا يبيع ولا يشتري إلا في بيوت الله، لا يجوز. حتى بيع الكتب الشرعية، حتى بيع الأشرطة، البيع والشراء في المسجد محرم، حتى السواك، بيع السواك بين الناس. المهم أن البيع محرم في بيوت الله تبارك وتعالى، فقال يحرم ولا يصح، يعني العقد فاسد، يعني أن العقد فاسد. لما؟ لأن المساجد ما بنيت لذلك، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. طيب، قال: ولا ممن تلزمه الجمعة، ولا ممن تلزمه الجمعة. إذن الجمعة تلزم أناسا ولا تلزم آخرين، من الذي تلزمه الجمعة حتى نعرف من الذي يحرم عليه البيع والشراء؟ من الذي تلزمه الجمعة؟ نعم، أنت المقيم المكلف، ها، المسلم الحر العاقل البالغ القادر ذكر، خلصت؟ طيب، صحيح. طيب، الجمعة تلزم المسلم المقيم العاقل البالغ، اللي يسمى المكلف العاقل البالغ الحر. بعض أهل العلم اشترط الحرية، وبعضهم قال تجب على الحر والعبد، الجمعة تجب على الحر والعبد، ولعل هذا هو الصحيح، أنها تجب على الحر والعبد. القادر العاجز عن مجيء الجمعة يعذر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، إذن من لا تلزمه الجمعة غير مخاطب بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. من الذي يقال له اسعى؟ اسعى، قلنا من التزمه الجمعة، من تلزمه الجمعة هو الذي يقال له اسعى، لكن من لا تلزمه الجمعة لا يقال له اسعى. فإذا لم يكن مأمورا بالسعي إذن كان بيعه وشراؤه صحيحا، بيعه وشراؤه صحيحا. إذن الذي تلزمه الجمعة هو الذي لا يصح منه البيع والشراء. قال: بعد ندائها الذي عند المنبر، لأنه معلوم أن الجمعة ينادى لها بندائين: الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الأول للتذكير، ذكر أو لم يذكر ما يؤثر، لكن الذي يؤثر الأذان الثاني، وهو الفرض الكفائي. الفرض الكفائي هو الأذان الثاني، وهو الذي يجب أن يؤدى. هذا الأذان وهو عند صعود الإمام المنبر، إذا أذن للجمعة الأذان الثاني، يعني صعد الإمام المنبر، هنا يمنع البيع. أما قبل ذلك فالبيع جائز، لأن الناس مأمورون بالذهاب إلى الجمعة إذا نودي للصلاة، والنداء للصلاة في الأذان الثاني للجمعة. إذن أي عقد يكون قبل ذلك، أي قبل الأذان الثاني، فإنه يصح، وكل عقد يكون بعد الأذان الثاني وقبل انقضاء صلاة الجمعة فإنه لا يصح، لكن ممن تلزمه الجمعة. طيب، معنى هذا إذا خرجت امرأة واشترت يوم الجمعة من دكان تبيع فيه امرأة أخرى يصح البيع؟ لما لا تلزمهما الجمعة؟ لا تلزمهما الجمعة. طيب، اشترت من رجل مسلم قادر أن يلزم الجمعة، ها أحمد، لا يصح شنه البيع؟ لماذا؟ نعم، لأن هذا الرجل تلزمه الجمعة. إذن لابد أن يكون البائع والمشتري كلاهما إيش؟ ممن لا تلزمه الجمعة. طيب، يقول: وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. تضايق وقت المكتوبة يعني أحس بالضيق، يعني الوقت أحسه بالضيق، هكذا؟ ما معنى تضايق وقت المكتوبة؟ يعني أحس بالضيق، ها؟ آخر وقت المكتوبة، أعطنا مثالا. قبل شروق الشمس بالنسبة لصلاة الفجر، يعني باقي على شروق الشمس 5 دقائق مثلا. طيب، وهذا ذاهب إلى الدكان، إلى أين يا أخ؟ قال: أريد أن أشتري. نقول: صليت الفجر ما شاء الله. قال: لا والله، إن شاء الله بس أشتري وأذهب صلاة الفجر. قل: ما في وقت، تضايق وقت المكتوبة بالنسبة لك، ما تدرك. على ما تذهب دقيقتان، على ما تشتري دقيقة أو دقيقتان ترجع طلعت الشمس. نقول: في حقك إيش؟ لا يصح البيع. لما؟ لأنه تضايق وقت المكتوبة، مأمور الآن أن يصلي إيش؟ أن يصلي المكتوبة. إيش هي المكتوبة؟ الصلوات الخمس. المكتوبة هي الصلوات الخمس. طيب، قال: ولا بيع العنب، أي ولا يصح، يحرم، ويحرم يعني، ولا بيع العنب والعصير. هل هذا صحيح؟ يقول: لا يصح بيع العنب ولا العصير. أحد منكم اشترى عنب اليوم؟ يقول: لا يصح بيع العنب والعصير. عسى بس ما حد اشترى عنب اليوم ولا عصير. هذا المذهب، كيفكم؟ أحد نعم، ها؟ الكلام ناقص، كمل. أحسنت، إيه نعم، أشوى، الحمد لله. يقول: ولا يصح ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا. الحمد لله. إذن هكذا الجملة صحيحة؟ نعم، هكذا الجملة صحيحة. يقول: ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا. يعني إنسان جاءك يريد أن يشتري منك عنبا، يجوز أن تبيع العنب؟ يجوز، لكن إذا كنت تعلم أن هذا الرجل يريد أن يتخذ من هذا العنب خمرا، لا يجوز لك أن تبيعه، لا يجوز لك أن تبيعه. لماذا؟ لأنه يريده إلى لشيء إيش؟ لشيء حرام، لشيء حرام، فلا يجوز بيعه. قال: ولا بيع البيض والجوزي ونحوهما للقمار. للقمار، بعضهم يأخذ البيض والجوز يعملوا للقمار، يتقامرون في البيض والجوز. نقول: كذلك يحرم بيعهما. لماذا؟ لأنه بيعهما يؤدي إلى حرام. العلة بيش إذن هو هل اشترى البيض لأنه بيض أو إنه وسيلة إلى شيء آخر؟ هو وسيلة إلى شيء آخر، يريد غاية أخرى. ما هي غايته؟ القمار. نقول له: لا يجوز أن تبيعه البيض لأنه سيلعب فيه قمارا، لا يجوز أن تبيعه جوزا لأنه يريد أن يتخذه للقمار، لا يجوز أن تبيعه عنبا لأنه يريد أن يتخذه خمرا، وهكذا. فكل ما أدى إلى حرام فهو حرام. قال: ولا بيع السلاح في الفتنة. إذا وقعت فتنة، إذا وقعت فتنة بين المسلمين، حرب بين المسلمين، تجار الأسلحة لا يجوز لهم أن يبيعوا في هذه الأوقات. لماذا؟ لأنهم المطلوب منهم أنهم إيش؟ يطفئون الفتنة، وهم في بيعهم ماذا يفعلون؟ يشعلون الفتنة هذه، يشعلون الفتنة ويزيدونها إضراما. فلذلك لا يجوز بيع السلاح في الفتنة. قال ولأهل الحرب كذلك، لا يجوز بيع السلاح لأهل الحرب، البلد الذي بلد الكافر الذي بينك وبينه حرب لا يجوز لك أن تبيعه سلاحا ليحارب به المسلمين. قال أو قطاع الطريق، أظنها واضحة. نعم. قال ولا بيع قنن. قنن ما هو القن؟ العبد. القن هو العبد. قال ولا بيع قن مسلم. كيف يكون عبد ومسلما في نفس الوقت؟ كيف يكون عبدا ويكون مسلما في نفس الوقت؟ أليسوا العبيد هم سبي الجهاد ولا لا؟ العبيد من أين يأتون؟ هم فقع يطلعون من الأرض، من أين يأتون؟ هم سبي الجهاد، العبيد سبي الجهاد. طيب كيف يكون إذا مسلما؟ هل يجوز سبي المسلم؟ لا يجوز، لا يجوز سبي المسلم. من الذي يسبى؟ الكافر. طيب هنا يقول ولا بيع قن المسلم، كيف يكون مسلما ويكون قنا في نفس الوقت؟ نعم نعم، أسلم بعدما سبي، أسلم بعدما استعبد، بعدما سبي، بعدما استعبد، بعدما صار عبدا أسلم بعد ذلك. طيب قد يقول قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فكيف يجوز للمسلمين أن يستعبدوا الناس؟ كيف يجوز للمسلمين أن يستعبدوا الناس؟ قال أهل العلم إن الله جل وعلا إنما خلق البشر والجن لعبادته، وما خلقت الجن وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فالله تبارك وتعالى ما أوجدنا على هذه الأرض إلا لعبادته سبحانه وتعالى. من الناس من أطاع الله وعبده وقام بما خلق لأجله، ومن الناس من طغى وآثر الحياة الدنيا وصد وندع عن ربه تبارك وتعالى ولم يعبده، أبى أن يكون عبدا لله من حيث الشريعة، وإلا هو عبد مملوك من حيث القدر، فسلط الله عليه عبادا من عباده، وقال سبحانه وتعالى لهذا الرجل يا من أبيت أن تكون عبدا لي باختيارك فأنا أجعلك عبدا لعبد من عبيدي رغما عنك. يا من أبيت أن تكون عبدا لي باختيارك أنا أجعلك عبدا لعبد من عبيدي، وإيش؟ ورغما عنك لا باختيارك. إذن الاستعباد في شريعة الله تبارك وتعالى ليس ظلما، ليس من الظلم في شيء، وإنما هم مستحقون لهذا الأمر. إذن هم سبي الجهاد ثم بعد ذلك يدخلون في الإسلام، أو يكون أولادهم بعد ذلك كذلك يسلمون. القن المسلم وهو العبد المسلم قال لا يجوز، لا يحرم يعني بيعه لكافر، يعني لا يجوز أن تبيع القن المسلم لكافر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، على المؤمنين سبيلا. فأنت إذا بعت المسلم للكافر صار له عيش، صار له عليه سبيل، فلا يجوز لك أن تفعل هذا. قال لا يعتق عليه، يعني إذا كان يعتق عليه ما في مشكلة، إذا كان يعتق عليه بيعه عليه ما في أي مشكلة. متى يعتق عليه؟ متى يعتق عليه؟ يعتق عليه إذا كان ذا رحم محرم، إذا كان ذا رحم محرم يعتق عليه. كيف؟ لو أني أنا حر وكان لي أخ عبد، أخي من أمي وأبي عبد، فأنا جئت واشتريت هذا الأخ، دفعت فيه مال، أنا حر وأملك مالا، فذهبت إلى سيده وقلت له أتبيعه؟ قال نعم. قلت بكم؟ قال بكذا مبلغ، وذكر مبلغا من المال. قلت قبلت فبعنيه. قال بعتك فدفعت المال وأخذت أخي، الآن ألست اشتريته؟ إذن يكون إيش؟ عبدا لي، ملكا لي لأني اشتريته. قالوا لا، ما يكون عبدا لك. كيف؟ أنا الذي اشتريته. نعم، لكنه رحم محرم، هو رحم محرم. يعني لو كان هو ذكر وأنت أنثى، أو أنت ذكر وهو أنثى، لا يجوز لكم التزاوج، لا يجوز لكم التزاوج. يعني كيف نعرف الرحم المحرم؟ هو فيما لو كان أحدهما ذكر ذكرا والثاني أنثى، لا يجوز بينهما التزاوج، فهذا هو الرحم المحرم. إذن من؟ إذن يكون أخوك، أبوك، أمك، خالك، خالتك، ابن أخيك، ابن أختك، كل هؤلاء يعتبرون إيش؟ رحم محرم. كل هؤلاء إذا اشتريتهم مباشرة يصيرون أحرارا، بدون ما تقول أنت إيش، اذهب فأنت حر. الله قال له اذهب فأنت حر، يعني حررته الشريعة، لا أنت، لا أنت. أنت لك فضل في أنك اشتريته، لكن لا يكون عبدا عندك، وإنما يتحرر بمجرد أن يكون مملوكا لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك رحما محرما عتق عليه. من ملك رحما محرما عتق عليه. إذن إذا جاءنا كافر يريد أن يشتري أخاه، أخوه عبد مسلم، وأراد الكافر أن يشتري أخاه، نبيعه إياه. لماذا؟ سيعتق عليه، لن يكون له عليه سلطان. جاء ليشتري أباه، نبيعه عليه. لماذا؟ سيعتق عليه. يريد أن يشتري أمه، نبيعه. يريد أن يشتري خالة، خالته، ابن أخيه، ابن أختي، بنت أخيه، بنت أختي. المهم إذا أراد أن يشتري أحدا يعتق عليه بمجرد ملكه له، لا مانع أن نبيعه عليه، لأنه لن يكون له عليه سلطان. إذا متى نمتنع عن البيع؟ إذا كان له عليه سلطان. عسى الله تبارك وتعالى أن يأتي بالعبيد حتى نطبق هذه الأحكام إن شاء الله تعالى، وهذا ما يأتي إلا بالجهاد. طيب، قال: ولا بيع على بيع المسلم، لقوله: لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة. هذا بيع على بيع. ترى رجلا دخل إلى السوق واشترى تمرا، فقال: بكم هذا التمر؟ قال: هذا التمر بدينار. قال: اشتريت. تم الاتفاق، لكنهما ما زال في المجلس، كأتينا اللي هو الخيار في البيع، خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لم يتفرقا بعد. بائع ثاني حسود، رأى هذا اشترى بدينار تمرا، فجاء للمشتري وقال له: بكم اشتريت هذا التمر؟ قال: بدينار. قال: عندي مثله تماما بتسعمائة، تماما مثله بتسعمائة. قال: صحيح؟ قال: أبد أخوه، وعلشانك أنت بالذات 800. فقام هذا قال للأول: رد علي مالي وخذ تمرك، ورجع إلى صاحبه واشترى منه التمر. نقول: يحرم، يحرم ولا يصح البيع. لماذا؟ لأنه بيع على بيع أخيه، والعكس صحيح، والعكس صحيح، وهو الشراء على شراء أخيه. يرى أن أخاه اشترى تمرا بدينار، فيأتي للبائع ويقول: فل هذه البيعة وأنا أشتريه منك بدينار ومئة، أو بدينار ومئتين، رد عليه ماله وخذ تمرك وأنا أشتريه منك بدينار ومئتين. نقول: أيضا هذا حرام، لقول لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: ولا يبع على بيع أخيه. إذن لا يجوز البيع على بيع أخيه. طيب، هذه بيوع إيش؟ محرمة. هذه بيوع محرمة. هناك أيضا بيوع محرمة أخرى نذكرها سريعا، بيوع محرمة أخرى نذكرها سريعا، منها الدم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. الدم لا يجوز أن يباع، الدم لا يجوز أن يباع، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. كذلك عسب الفحلي، عسب الفحلي محرم. واحد يأجر البعير يروح يقرع النوق يحرم، أو يأجر التيس بفلوس لكي يقرع صخول، كذلك إيش؟ لا يجوز. كذلك كل شيء محرم كالأصنام، فهذه كذلك بيعها لا يجوز، محرم. كذلك فضل الماء لمن هو محتاج إليه لا يجوز، بيع فضل الماء محرم، وهذه كلها حديث الصحيحين. وكذلك بيع المزابنة محرم، وبيع المزابنة هو أن يأتي إنسان إلى صاحب نخل ويقول له: تبيعني الرطب الذي في النخل، على رؤوس النخل رطب ما زال إيش في العتوق معلق، فيقول: تبيعني هذا التمر أو هذا الرطب عفوا؟ فيقول: نعم أبيعك هذا الرطب. بماذا؟ قال: بتمر، عندي مثلا 500 صاع من تمر بهذا الذي في النخل على رؤوس النخيل. يقول: طيب كم الذي على رؤوس النخيل؟ قال: في التقدير، لأنه لا يمكن وزنه ولا يمكن كيله لأنه ما زال على رؤوس النخل، لكن الذي في الأرض مكيل معروف، الذي في الشجر غير معروف، فيبيعه الذي في الشجر مقابل الذي في الأرض. هذا يسمى مزابنة، هذا يسمى مزابنة، وهو محرم، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بتمر مكيل. خرص يعني تقدير، يخرص يعني يقدر، يظن، يخمن، إنهم إلا يخرصون يعني إيش؟ يظنون. طيب كذلك المحاقلة، بيع ما في الحقل مقابل أيضا شيء مكيل معلوم، لأن هنا في جهالة، أكيد يا هذا يغلب يا هذا يغلب، يا أن اللي يكون في الحقل أكثر من المكيل، يا أن اللي يكون المكيل أكثر من اللي في الحقل، لأن ذاك مجهول، شبه مجهول الذي في الحقل، فلذلك هذا البيع محرم. كذلك بيع المجهول، مر بنا بيع المجهول ولا لا؟ ما قلنا أن يكون المبيع معلوما ولا لا، الثمن والمثمن. نعم. كذلك بيع الغرر، وصور الغرر كثيرة، ومن صور الغرر تلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي. واحد من أهل البادية يأتي بشيء يبيعه في سوق الحاضرة فيتلقاه الناس، بعض الناس يعني يتلقونه قبل دخوله إلى السوق، فيشترون منه قبل أن يدخل السوق، هذا غرر، لأن سيشترون منه أقل من سعر السوق، وهو سيفرح بهذا المال لأنه على كل حال ربحان، لكن غشوه بأنه إيش كان المفروض يأتي إلى السوق وينظر إلى سعر السوق، هذا يسمى إيش؟ بيع غرر، بيع غرر. كذلك حبل الحبلة محرم، حبل الحبلة محرم. حبل الحبل هو الحمل، امرأة حامل وامرأة حبلى، يقال امرأة حامل وامرأة حبلى، إذن حبل الحبلة هو إيش؟ حمل الحمل، هو حمل الحمل. فواحد عنده ناقة حامل فيقول له، يقول لصاحبه: هل تشتري؟ قال: أشتري ماذا؟ قال: شفت اللي ببطنها الناقة؟ قال: نعم. قال: أبيعك اللي ببطن اللي ببطنها، أبيعك اللي ببطن اللي ببطنها، يعني إذا نتجت هذه الناقة، طيب ولدت الناقة التي تولد ستحمل وتلد، أبيعك الذي سيولد منها. ترى كانوا يتبايعون بذلك، كانوا يتبايعون بذلك، نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك بيع المضامين والملاقيح، وهي مثلها المضامين والملاقيح، كذلك المضامين ما في بطون النوق والملاقيح ما في ظهور الإبل، البعارين، الذكور، هذا كله من البيع المحرم. كذلك بيع المنابذة والملامسة، المنابذة والملامسة هذا كذلك من البيع المحرم. بيع المنابذة يقول له شوف أنت وحضرت، قال طيب شنو؟ قال شفت هالأغراض اللي قدامي؟ قال نعم. قال أي شيء من هذه الأغراض أرميه عليك هو بمئة، أرمي إليك شيئا بخمسين تأخذه بمئة، أرمي عليك شيئا بثلاثمئة تأخذه بمئة، أي شيء أرميه عليك فهو عليك بمئة. قابل ولا مو قابل؟ ولا من تقابل؟ قد يكون غير قابل وقد يقول قابل. إذا قبل هذا بيع منابذة محرم، لأن قمار ممكن يحصل شيء أكثر من مئة، ممكن يحصل شيء أقل، ممكن يحصل شيء بمئة، إذا قمار، فلذلك محرم بيع المنابذة. وكذا بيع الملامسة، واحد يدخل السوق المحل يشتري يقول له شوف